قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه لا إله إلا هو فعال لما يريد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فإن الحياة الدنيا لا تمضي على ما يحبه الشخص ويرضاه في كل الأحوال بل فيها تقلبات وكما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في تعب وفي مشقة وكما قال تعالى وقد خلقكم أطوارا ومن أقوال العلماء في قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا أن الأحوال تتقلب بكم سواء من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم تخرجون أطفالا ثم تكون شبابا وبعد شيوخا وبعد ذلك الموت أو خلقكم أطوارا أيضا في دنياكم فأنت اليوم حزين وغدا إن شاء الله سعيد وشخص ثم اليوم سعيد وغدا تراه باكيا فالأحوال لا تثبت على حال ولقد قال الله سبحانه وتعالى لكليمه موسى عليه السلام وفي شأن كليمه موسى عليه السلام ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وفي قوله تعالى وذكرهم بأيام الله للعلماء قولان أحدهما وذكرهم بنعم الله التي أنعم بها عليهم يعني على بني إسرائيل بإنجائهم من فرعون وآل فرعون بإنزال المن والسلوى عليهم بشق البحر لهم إلى غير ذلك فالأيام كثيرا ما تطلق على النعم ومن العلماء من قال وذكرهم بأيام الله أي بسنن الله السابقة في خلقه والتي منها أنه ينتقم من الظالم وأنه يجعل العاقبة للمتقين فعلى أي حال كان فإن ربنا قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وهذا الحال الذي يجب أن يكون عليه المؤمن صبار إذا احتازت الأمور إلى صبر شكور إذا احتازت الأمور إلى شكر صبار في كل الأحوال وشكور في كل الأحوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. فلذا كان من الأسلحة التي يجب أن نتسلح بها في هذه الأيام بل وفي كل الأيام وعلى الدوام سلاح الصبر، الصبر، عدم التعجل، عدم الضجر، التأني، التؤدة، الحلم، الصبر وكل مشتقاته. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وفي شرحه يقول العلماء في تفسير قوله عليه السلام والصبر ضياء أن الصابر يرى الأمور بمنظار غير المنظار الذي يراها به المتعجل المضطرب القلق. فالصابر المتأني أحكامه تخرج دقيقة ومعتدلة ورزينة على الأشياء وعلى الأشخاص وعلى الأحداث، فيستنير بصبره ويستبصر بصبره. أما المتعجل أو القلق أو المضطرب فإنه يرى الأمور بمناظير مختلة. ولذا فإن الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال العلماء: لأن الغضب يخرجه عن حد الاعتدال والتأني والتريث والتثبت، فيقضي مع الغضب بقضاء لا يقضي به المتأني الصابر المتثبت. فمن فوائد الصبر أنه ضياء تستضيء به، ضياء تستضيء به، ونور تستنير به. فدائما كن صبورا، جاءك خبر اصبر بعض الشيء حتى يستوعب الخبر من كل جوانبه، وحتى تنظر هل الأولى بثه أم الأولى كتمانه، فتخرج بنتيجة إن شاء الله موفقة في غالب الأحوال، فضلا عن الأجر الذي يلحق الصابرين. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هكذا قال الله سبحانه. وقال: وبشر الصابرين. الصبر بكل صنوفه، صبر على أقدار الله المؤلمة التي تتألم منها وتتوجع، سواء كان ذلك مرضا في بدنك وتصبرت له، أو كان قلة وخسارة في مالك وتصبرت له، أو هم اعتراك، أو بلاء نزل بك وببلدك وبأهلك وبإخوانك. فصبر على أقدار الله المؤلمة من جانب، وصبر كذلك على الطاعات، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فتصبر على الطاعات، تصبر على الطاعات وعلى المأمورات التي أمرك الله تعالى بها. تتصبر إذا قمت تصلي من الليل، تصبرت لقيام الليل، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ صليت الفجر، أردت أن تجلس للصباح والنوم يغالبك، تصبرت حتى تلوت المتيسر من كتاب الله، وذكرت الله بأذكار الصباح والمساء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصبر على الطاعات بعد صبر على الأقدار المؤلمة والملمات الحادثة، وكذلك صبر عن المعاصي وامتناع عن المعاصي. فالصبر الحبس، صبرت نفسي عن المعصية امتنعت عنها. فالصبر سلاح من أعظم الأسلحة في كل وقت وفي كل حين، علينا أن نتذرع به، علينا أن نتسلح به. ابتليت في بدني صبرت، واذكر عبدنا أيوب قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهكذا رسل الله الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتذكر موسى عليه السلام ويتصبر به ويتأسى به، فيقال فيقول إذا أوذي عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وإذا نظرت إلى الأولين وإلى الأنبياء وإلى المرسلين لا تجد أحدا منهم أبدا إلا وقد صبر. هؤلاء الذين ضربوا لنا أمثلة وسيقت لنا سيرهم كأسوة نأتسي بها وقدوة نقتدي بها، إذا أمعنت النظر في تآريخهم وفي سيرهم وجدت أن الصبر كان شعارا لهم، صبر على كل شيء. صبر الخليل إبراهيم عليه السلام على أقدار الله المؤلمة التي مرت به، صبر على الإلقاء في النار، صبر على التكليف بلقاء الجبابرة فلم يخش ولم يرهب بل قال: ربي الذي يحيي ويميت. صبر على الختان وأتى بقدوم قطع به الجلدة من عضوه وعمره 80 عاما ولم يكن ثم بنج. صبر على عموم التكاليف وعلى مفارقة أهله وقومه: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وصبر حين كلف بذبح ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فيجيبه صادق الوعد في صباه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلزاما أن نتسلح بهذا السلاح، نتسلح بهذا السلاح، سلاح الصبر. فالأمور أيها الإخوة مقدرة ومكتوبة، وكل شيء، كل نبأ له مستقر، وكل أمر سيستقر. قال تعالى: وكل أمر مستقر، لكل نبأ مستقر. فما من أمر من الأمور يحدث إلا وسيأتي عليه وقت يهدأ وينتهي ويأتي غيره ويأتي غيره، فنسأل الله أن تكون المآلات إلى خير إن شاء الله. ما من أمر يحل بالعباد ولا ينزل بالبلاد إلا وينكشف، لأن بإذن الله، لأن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله، الذي يقبض ويبسط ويرفع ويخفض ويغير الأحوال ويقلب الأمور هو الله سبحانه وتعالى، وهو الفعال لما يريد. فلذلك لزمنا أن نتصبر لله، صبر مع استقامة على أمر الله سبحانه. وقد يكون تأخر النصر أو تأخر الفرج فيه خير، الأمور كما سلف مقدرة بمقادير ومؤقتة بأوقات. إننا إذا نظرنا إلى سير الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، سيرة الكريم موسى عليه السلام، ولا يخفى عليكم أنه تربى في بيت فرعون، وكان فرعون اتخذه ابنا له بالتبني. كان موسى في بيت فرعون تبناه فرعون لما قالت له امرأته: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، كذا قال جمهور المفسرين. فكان في بيت فرعون اصطنع كما قال تعالى: واصطنعتك لنفسي، يتربى على مرأى من الله سبحانه، يأكل ما يشتهي ويلبس ما يريد ويشرب ما لذ وطاب ويشفع إذا أراد أن يشفع في أقوام شفع. أمور أمضاها، سنوات أمضاها موسى عليه السلام في صباه وفي شبابه، أمور في أو زمنا قضاه في قصور الملوك، قضاه في قصر الجبابرة، وحفظه الله وسلمه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وبعد، وقدر الله عليه أمرا لم يخطر له على بال ولم يكن له أبدا في الحسبان، بلغ أشده واستوى، بلغ درجات الشباب واستوى، وكمل عقله عليه الصلاة والسلام، وقدر الله عليه أمرا أن دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد رجلين فيها رجلين يقتتلان إلى آخر القصة المعروفة. استغيث، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فضربه موسى ضربة كان فيها الأجل، وكزه موسى فقضى عليه، لم يكن أبدا خرج من بيته لقتل أبدا، فهو رجل صالح وشاب تقي، لكن قدر الله عليه ما قدر، وكزه موسى فقضى عليه، قتل نفسا عليه السلام، قتل نفسا في أمر قدره الله وكتبه عليه، لم يخرج سابقا لإصرار أبدا ولا لترصد لقتل أحد، ولكن الأمور يقدرها الله كيف يشاء. آلت الأمور إلى أن خرج من مصر وتبدلت عليه الأحوال، فبعد أن كان في أمان في القصور الملكية، قصور فرعون، والأنهار تجري من تحتهم هنالك، إذا به يخرج من مصر خائفا يترقب، خائفا من الطلب، خائفا أن يقتل، ويرد ماء مدين فيجد عليه أمة من الناس يسقون، ويجد المرأتين كما لا يخفى عليكم فيسقي لهما، وأهل القرية بخلاء لم يدعوه أحد إلى طعام ولا إلى شراب، فآوى إلى الظل قائلا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فبعد أن كان في مأمن تقلبت عليه الأمور، وهكذا تتقلب أمور الدنيا على الأشخاص، وتتقلب الأحوال في ظل شجرة يقول هنالك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج جائع بكل صور الفقر، فيأتي الفرج، ويذهب موسى يتزوج ويعمل 10 سنين راعيا للأغنام، يرى ما يراه الناس بعد أن كان في القصور الملكية ينعم بما يشاء من طعام وشراب، إذا به يرعى الغنم 10 سنين كما قال ابن عباس، قضى موسى أتم الأجلين وأوفى الأجلين. واستأذن موسى عليه السلام في الانصراف، يستأذن موسى في الانصراف، فقد أدى ما عليه تجاه هذا الرجل الصالح، ووفى له بالوعد، ووفى له بالوعد، وقضى له أتم الأجلين وأوفهما، فاستأذنه للرحيل، أخذ أنعامه وأغنامه وزوجته وأولاده متجها إلى مصر إلى أهله الذين تركهم، ولا يدري عن أحوالهم شيئا، لا يدري ما حال أمه، ما حال أخته، ما حال هارون، ما حال بني إسرائيل، ولا يدري ما الذي ينتظره في مصر. فالطلب كان لا يزال جاريا، والبحث جاريا عنه لقتله وللاقتصاص منه. مر عليه السلام حتى دخل سيناء متجها إلى مصر، هناك أظلمت الطرقات واشتد البرد في الليالي الشاتية، والظلام دامس والجو بارد، وضل موسى الطريق فرأى نارا، وبعد أن أتى أو رأى النار صبر له امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون تستدفئون بها. فيأتي النار وحول النار يسمع النداء، أطيب نداء وأعذب نداء وأكرم نداء وأكمل نداء وأتم نداء، يناديه رب العباد لم يكن ذاك ليخطر لموسى على بال إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها لا يصرفنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى لا يشغلنك عن الآخرة شاغل كافر بها جاحد بالبعث اعمل للآخرة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى في آيات فيها ولقد مننت ثم جئت على قدر يا موسى. فالشاهد أن الفرج وأن الوحي جاء لموسى على قدر قدره الله سبحانه. فالفرج يأتي في أوقات حددت ورتبت من قبل كتبها الله من قبل سبحانه وتعالى. الفرج له وقت وكشف الضر له وقت. إننا إذا نظرنا إلى سيرة الصديق يوسف عليه السلام لما أودع السجن وفسر الرؤيا للسجينين وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، قال بعض العلماء في هذا المقام إن هذا مما يؤخذ على الصديق يوسف أن يقول للشخص اذكرني عند ربك أي عند سيدك. قل له في السجن شخص سجين اسمه يوسف. وقال بعض الفقهاء من المفسرين إن يوسف أخذ بالأسباب. على أي حال ليس هذا هو محل الشاهد، إنما محل الاستشهاد أن موسى أن يوسف عليه السلام هذه حاله في أول أمر اذكرني عند ربك. أنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. في السجن أحواله تغيرت وازداد تضرعه وازداد تقربه إلى الله وازداد يقينه في الله، فالإيمان يزيد وينقص وكثيرا ما يزداد الإيمان بالابتلاءات خاصة عند أهل الفضل والصلاح. فتمر الأيام وتمضي السنون وبوقت مقدر وعلى قدر وفي وقت قدره الله سبحانه وتعالى يري ربنا هذا الملك الذي يحكم مصر رؤيا منامية. ليس ليوسف في كون الملك يرى رؤيا أي دخل، إنما الذي أرى أو أطلع الملك على هذه الرؤيا هو الله. فقال إني أرى سبع بقرات سمان في القصة التي تعرفونها. فيذهب الذئب إلى يوسف ويقص عليه الرؤيا ويفسرها يوسف بأجمل تفسير وأحسن تعبير وأحسن سياق، فيقول الملك ائتوني به. الملك الذي قال يوسف من قبل للسجين اذكرني عند ربك، الملك بنفسه هو الذي يطلب يوسف عليه السلام. فيأبى يوسف الخروج ويثني عليه النبي بقوله لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. وفي رواية لقد عجبت من كرم أخي يوسف ومن صبر أخي يوسف ولو لبثت في السجن ما لبث ثم جاءني الداعي لأجبته. بل يقول يوسف ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. فتظهر براءته ويخرج من السجن مكرما صورته بهية، الكل شهد له بالبراءة بعد أن برأته المرأة التي طعنت فيه والتي وقفت يوما تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ها هي بنفسها تقول الآن حصحص الحق وأنا راودت عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وتطلب رضاه ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين على أحد الوجوه في تفسير الآيات. فيرسل الملك كرة أخرى ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله مستشارا خاصا بي لي أنا وحدي ليس لأحد سواي، أستخلصه لنفسي. يكلمه ويراه فيرى منظرا ومنطقا وجمالا لم يره من قبل، مع عفاف وتعفف وكرم وصبر، فيقول لما كلمه إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن تفعل ما تشاء، مستأمن على أسرارنا ومستأمن على خزائننا، كل هذا بالصبر. صدق الله إذ قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لقد قال مالك الإمام رحمه الله تعالى إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين، وتلا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وعود على بدء، فإن الصبر كما سلف على أقدار الله المؤلمة، وتتنوع الأقدار المؤلمة كما سلف، خسارة في المال، فقدان للولد، بلاء في الجسد، غياب عزيز عليك، تسلط شرير عليك، كلها ابتلاءات على الأقدار المؤلمة. كذلك وكما سلف صبر على الطاعات وصبر عن المحرمات. وكما يقول العلماء في بيان عدد الصابرين، عدد الصابرين العدة التي أتسلح بها كي أكون من الصابرين، أول ذلك وأعظم ذلك وأفضل ذلك أن أسأل الله أن يجعلني من الصابرين. فكل يسأل ربه ذلك، إذ الله قال للنبي محمد واصبر وما صبرك إلا بالله، والحاصل في معناه واصبر ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فاسأل الله الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، إلا بالله. فعلينا التسلح بهذا الدعاء، علينا أن نسأل الله الصبر. ستجدني ليس بقدرتي ولا بوسعي ولا بطاقتي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأول عدة وأول سلاح وأول سبب نأخذ به كي نتصبر سؤال الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، فاجعلوه دعاء لكم ومن أورادكم اليومية. ثانيا ومن أسباب الصبر والعون عليه التدرب عليه، لأن النبي قال ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. وكما في الأثر إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتقي الشر يوقى ومن يتحرى الخير يؤتى. فالأخلاق الكريمة تنال بالتدرب عليها. تدرب على الصبر يا أخي، ومن أسباب التدرب على الصبر الصوم، فتصبر على الأكل والشرب، ولذا سمي رمضان شهر الصبر. إذا ابتليت في بدنك تدرب على ألا تشكو الله لعوادك. تدرب إذا ابتليت في بدنك بدلا من قول الحمد لله. تدرب على الصبر في قيام الليل. تدرب على الصبر بكل صوره. من يتصبر يصبره الله. أيضا اقرأ سير الأنبياء الذين صبروا، اقرأ سير الأنبياء الذين صبروا. هل ترون نبيا من الأنبياء مرت به السنون والأيام بلا ابتلاء؟ لا والله أبدا، بل كل سيرهم مليئة بالصبر. رسولكم يحاصر في شاب أبي طالب سنوات حتى يأكل ورق الشجر، حتى إنه وأصحابه ومع الأزمات الشديدة لا يجدون إلا الخبط، يأتون بعصا يضربون بها الشجر يتساقط ورقه إن وجد شجر، ويضع أحدهم كما تضع الشاه، ليس له خلط، بعرا ليس له خلط. حتى قيل إن خديجة ماتت بسبب هذا الحصار في شعب أبي طالب، وهذا لا مقارنة بينه وبين ما يقال الآن أزمات اقتصادية. رسولكم الأمين عليه الصلاة والسلام صبر في هذا الحصار وفي الشام، وصبر عليه الصلاة والسلام بل وعوتب لما شجت رأسه وكسرت أسنانه المتقدمة رضاعية يوم أحد، فقال كلمة يقولها بشر، يقولها أي بشر؟ قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فتنزل الآية معاتبة على هذا القول: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويقول لما أوذي: اللهم لعن فلانا وفلانا، فتنزل أيضا الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فنهي عن الدعاء باللعن أيها الإخوة. ما من نبي إلا صبر، ما من نبي إلا أوذي، ما من نبي إلا سخر منه. قالوا عن رسولنا مفتر، قالوا عنه كذاب، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا شاعر، ومع ذلك يصبر. فمن أشق أنواع الصبر الصبر على جهالات الناس، والصبر على حماقات الناس. وما ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا من؟ ما يلقى هذه المنزلة السامية العالية إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن العدد على الصبر ومن المعينات على الصبر سؤال الله الصبر، اجعله وردا لك. التدرب على الصبر، تدرب على الصبر وعلى المصابرة في قيام الليل والصيام والامتناع عن المعاصي. اقرأ سير الصالحين. ومن العدد على الصبر كما قال علماؤنا إجمالا: العلم والعمل. فأنزل ذلك كما نزله بعض أهل الفضل على مسألة من المسائل عافانا الله وإياكم. إذا هاجت شهوة شخص، هاجت الشهوة بشاب، هاجت الشهوة بشاب وهو شاب يريد أن يمضي الشهوة، فالعلم والعمل يحملان على الصبر. كيف ذلك؟ إذا علم هذا الشاب الذي كان ولم يزل شهوته مستعرة ويريد إمضاءها في الحرام، إذا علم وعمل بإذن الله ستدفع عنه هذه الابتلاءات الناتجة من وراء هذه الشهوة. فإذا علم ما في إمضاء الشهوة من الحرام من الضرر لن كف، فإن فعل هذه إمضاء هذه الشهوة في الحرام أولا يعرضك لسخط الله، وبسببها الأرزاق تسلب منك، الأرزاق تسلب منك، وبسببها تزدرى في أعين الخلق، وبسببها يتسرب إليك الداء ويتسرب إليك المرض، وبسببها كذلك تفوتك الأرزاق كما قال العلماء، مستدل بعضهم بخبر لكن له شواهد وإن كان في سنده ضعف: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذا فكر في هذه المآلات وعلم أن فرجه الذي استمتع به في الحرام سيشهد عليه، إذ قول الجمهور في قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا داخل فيها أصالة جلود الفروج. إذا علم كل هذا لأن كف عن هذه الشهوة المحرمة عن إمضائها في الحرام. ذلكم الإمضاء الذي يتلذذ به لحظات وبعد ذلك ينكد عليه دهرا وزمنا والعياذ بالله في جهنم أو في القبر إلا إذا عفى الله وتجاوز. كذلك هناك عمل يعمل لكف هذه الشهوة كما قال العلماء، إذا علمت أن الشهوة تتولد بسبب الطعام المتزايد خللت من الطعام، إذا علمت أنها تتولد بسبب نوع من أنواع الطعام كاللحم مثلا أو الجمبري أو نحو ذلك قللت من الأطعمة المهيجة للشهوة المحرمة. من الأعمال التي تعمل قضاء الوتر في الحلال والتصبر بقضاء الوتر في الحلال بدلا من الانتظار للمحرمات. إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. فعمل تندفع به هذه الشهوة، تندفع الشهوة بالبعد عن مواطنها. أخذت امرأة عليك بتلابيب عقلك وشغلتك وأقلقتك، أقلقتك باتصالاتها الهاتفية، أقلقتك بإرسال صور لها وأنت شخص محسن مصلي وشاب تقي ورع تخشى الله، لكن أنت بشر. فاستلمتك فتاة كل يوم بإرسال صورة لها في وضع وصورة في وضع آخر مخل إلى أن ضعفت، ارمي الهاتف من أصله، ابتعد عن الهاتف من الأصل، ارميه. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن كان في الهاتف بعض النفع يمكنك تأجيل هذا النفع لوجه الله حتى يندفع عنك شر هذه الشريرة. إن كانت زميلة لك في العمل اطلب النقل من هذا العمل، إذا استحوذت على عقلك وكل يوم تراها في وجهك ابتعد عن هذا العمل، اطلب النقلة من هذا العمل. فوقوع في الزنا مرة واحدة يدمر عليك حياتك، يدمر عليك آخرتك، فاترك المكان تخلصا من هذه الفاحشة المحرمة. أسباب تسلك للبعد عن هذه الفواحش: رأيت منظرا غض بصرك، غمض عينيك، رأيت كلاما قبيحا أغلق أذنك، لا تستمع إلى هذا الكلام القبيح. ابن عمر يمر على قوم معهم مزمار ويغنون، يضع إصبعه في أذنيه وينصرف، لا يجلس يتسمع، فإن ربنا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إخواني، الأحداث التي تلم بنا وتنزل بنا تحتاج إلى صبر بكل معانيه، تحتاج إلى صبر في كل اتجاهاتها. فإذا سمعت أخبارا تصبر وتريث، إذا حلت بك بلية تصبر وتريث، انظر إلى الأمور بمنظار دقيق، لا تعجل، لا تتسرع في أي أمر، لا تستثار فتخرج عن حدك وتقع في الزلل والخطأ. وختاما، فالموفق والمعصوم من وفقه الله وعصمه الله، فاسألوا الله التوفيق واسألوا الله الحفظ واستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن باب قوله أو من باب تعريف الناس بالأمور التي تجري بهم والأزمنة التي تحل بهم وفقه ذلك وفقه الأحداث والأشخاص أيضا وبيان لسبل المجرمين كذلك من باب قوله: ولتستبين سبيل المجرمين. أمور تدعون إلى النظر فيما نحن فيه في هذه الأيام والآونة، وحتى ما يتعلق بفصل الشتاء. الأيام قادمة والشتاء قادم، وبعض مسائل الشتاء لها فقه، كالتنبيه على الصلاة في البيوت في ليلة المطيرة أو في اليوم المطير حتى ولو كان يوم الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المؤذن أن يقول في الأذان: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، في الليالي المطيرة والأيام المطيرة صلوا في بيوتكم، إما مكان حي على الصلاة أو بعد حي على الفلاح. فهذا يسن وأنت مأجور. فإذا قال المؤذن: صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، فصليت في البيت بإذن الله لك أجر الجماعة ولا تلام ولا يسرب عليك لتخلفك عن الجماعة. هذا شيء. تتأتى مسألة المسح على الجاورين، وهي من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم هل هي جائزة أو لا. والأحوط لك ألا تمسح على الجاورين. الأخبار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت منها خبر، ولكن ورد عن 5 من الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يمسحون على الجوربين. 5 من الصحابة ورد عنهم ذلك. وقاس الفقهاء المجوزون على الخف، قالوا المسح على الخفين جائز بالاتفاق، المسح على الخفين جائز بالاتفاق، فقياسا عليه يمسح على الجورب. لكن اشترط كثير منهم وجمهورهم في الجوربين ما يكون في الخف من سماكة وسخانة ونحو ذلك. أقول ملخصا إن المسح على الجوربين ليس جائزا بالإجماع، إنما من المسائل المختلف فيها. فالأحوط لك عدمه، وإن مسحت فليكن عند الجمهور الجوربان ثخنا. ومدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. هذا. وإذا هبت ريح فالرسول كان يقول اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. هذه على وجه السرعة والعجالة بعض أحكام الشتاء. وثم أمر يعترينا هذه الأيام، وهو الدستور الذي يرجى طرحه على الناس. فأقول وبالله التوفيق والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما لا يخفى عليكم وكما لا ينكره أحد أن الدستور من صنع بشر، الدستور الموجود الآن أو الذي سيطرح للاستفتاء من صنع بشر. وهل هؤلاء البشر صالحون؟ هل هم علماء بررة أتقياء، علماء بالله ربانيون يعرفون حدود الله وأوامره؟ وحتى لو كانوا يعرفون حدود الله وأوامره، هل هم معصومون كبشر أو لا؟ فهم ليسوا بمعصومين أيا كان شأنهم وأيا كان حالهم، بل وفي بعضهم بعد عن طريق الله، بل وفي بعضهم كفر بالله، في بعضهم كفار برسالة محمد من أصلها. فإذا كان ذلك كذلك كما ترون، وحتى إن كانوا علماء بررة أتقياء، فهم معرضون للخطأ والصواب، وعندنا كتاب الله هو حسبنا. لقد قال الله للأبوين الكريمين لما أهبطهما من الجنة، أهبط ربنا أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة، وأنزل معهما بيانا عظيما، قال فإما يأتين إبطوا منها جميعا، اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هكذا قال ربنا وهو أصدق القائلين. فمن اتبع هداي أي سأرسل لكم وحيا، أرسل على ذريتكم وحيا وهدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى في بيان مشابه اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهكذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للأبوين الكريمين. والذي يرى أن هذه الدساتير الموضوعة الآن دساتير من وضع بشر بلا شك يعتريها الخلل، بل وأعظم الخلل، ويعتريها كفر بالله، تعتريها مخالفات عظيمة للوحيين الكريمين، يسوى فيها بين الرجل وبين المرأة، يسوى فيها بين المسلم وبين الكافر، ليس لحدود الله فيها ذكر، ليس لحدود الله فيها ذكر، لا ليس فيها ذكر لصلاة ولا لصيام ولا لزكاة ولا لحج، ليس فيها أمر من أمر الله أنه يمضى في الناس بكتاب الله، أن الزاني يرجم، أن الزاني يجلد، أن السارق تقطع يده، إنما هي تبالات أفكار لأقوام أتى بعضهم بها من الشرق الملحد، وأتى بعضهم بها من الغرب الكافر، وأتى بعضهم بها من إملاءات إبليس اللعين عليه كي يصرف الناس عن دينهم. فهل يصدر بمسلم أن يجلس ينتظر ما الذي سيصيغه له بشر من أمثاله، بل وأسوأ منه حالا بل ومنهم الكافر برسالة محمد؟ هل أجلس أنا كمسلم أنتظر أن يسنوا لي قوانين أمشي عليها وأتحاكم إليها؟ إن ذلك نذير شؤم، إن ذلك نذير عذاب، إن ذلك نذير شؤم ونذير عذاب على البلاد وعلى العباد، والسفينة ستغرق حتما إذا لم يؤخذ على يد الظالم والسفيه، كما بين ذلك النبي الأمين. أم أن النظر في قول ربكم في مصحف بين أيديكم، والقول لمن؟ لرسولنا الأمين محمد، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم، فإن تولوا أي عن الحكم بما أنزل الله إليك، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فانظروا إلى وجه الشاهد، إن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن ربنا قال لنبي كريم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فماذا عليك؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن ربنا قال للرسول الأمين، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. قال تعالى، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن ربنا قال، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. إن ربنا قال، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. البلاد ستغرق أيها الإخوة، البلاد ستنتهي وتدمر أيها الإخوة بسبب الحيود عن شرع الله. لا نقول ذلك من أجل حزب ولا من أجل رئيس ولا من أجل وزير، إنما لله سبحانه وتعالى، والمطلع والشهيد والرقيب. البلاد ستغرق، البلاد ستهلك إذا حاد أهلها عن شرع رب العالمين، وإذا استمر الظلم في البلاد، فإن ذلك نذير شؤم ونذير دمار للبلاد. إن ربنا قال في كتابه الكريم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. أيها الإخوة، إن مادة واحدة في هذا الدستور الأيم كفيلة بأن نضعه تحت الأقدام بعد استثناء اسم الله وآية من كتاب الله. وللمؤسف، ليس في الدستور آية وليس في الدستور اسم لله إلا عند قسم الرئيس أنه يقسم بالله أن يكون وفيا للدستور. إنها أمور تخزي، أن ينحى الشرع ويؤتى بزبالات الأفكار تحكم البلاد. إنها أمور مخزية أن تبعد الزكوات والصلوات عن الدساتير ويؤتى بدلا منها بالضرائب وبدلا منها بالحريات التي تسمح للزاني أن يزني بلا تسريب عليه، وتسمح للفاسق للخمار أن يشرب الخمر بلا تسريب عليه، إنه ضلال مبين. أيها الإخوة بارك الله فيكم، أشهد الله ثم أشهدكم أني بريء من هذه الدساتير الحائدة عن شرع رب العالمين، الحائدة عن شرع رب العالمين. إن ربنا قال في كتابه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إن الذي أمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالحج هو الذي أمرنا بأن نحكم بما أنزل، ولم ينزل شرعه عبثا، ولم ينزل شرعه لهوا، ولم ينزل شرعه للاستفتاء عليه أيحكم به أو لا يحكم به. إن كلمة الله يجب أن تكون هي العليا فوق كل رئيس وفوق كل وزير وفوق كل مسؤول، كلمة الله هي العليا فوق كلمات الشعوب، فسحقا للديمقراطيات وسحقا لإرادات الشعوب الحائدة عن شرع ربها وشرع باريها وشرع خالقها. آمنا بالله واشهدوا بأننا مسلمون. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجمع بين قلوب أهل مصر على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم هب المسيئين منهم للمحسنين، اللهم هب المسيئين منهم للمحسنين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين، وارفع البأساء عن المتبائسين، وفك أسر المأسورين المسلمين. يا رب العالمين اجمع بين كلمة أهل مصر على كتابك، اجمعهم بعد شتات وفرقة إلى اجتماع ووفاق ووئام. يا رب العالمين من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فعليك به، فإنه لا يعظم عليك أخذه. اجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره. يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين، حسن أخلاقنا وارزقنا الإيمان بك وحسن التوكل عليك، واجعل لنا جميعا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، واشرح صدورنا للإسلام، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. إخواني صلوا وسلموا على البشير النذير محمد، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما. ألا وأقم الصلاة.